እስክትሞቱ ድረስ አልহামዱሊላህ ብትሉ ለአላህ የሚገባው ክብር አልሰጣችሁም ትልቅ ኒዕማ ነው ትልቅ ስጦታ ነው يعني مسفريا يللونا سماينا مريت ارغاچو بتسفروت يه نعمه اي بقاو اسلام ربراچونا ود اسلمنا يگباچو مسغانا وقطر صفر يللوم نو ملو نعم كچلما ود برهان يه نغر انغدي لمغلص ادلم يملو اونت نغر نو اونت كچلما ود برهان يگباچو كريستيان ينبراچو ود اسلمنا يگباچو وين بتفطروا كنتاچو كاباتاچو اسلام هوناچو يتفطراچو قولوا الحمد لله ملء الارض وملء السماء تمركتو عند ايا قرالاچو الله هون عند انغدي ارستو من يبالال يهوداچن تمرت مندنو يجمرنو هون كالفو اوحد جمرن يقتلال يه نغر لهولت ور لثلاث ور يقتلال بتام طرو فائده يالو نو ارستو من يلال الفوائد طقموچ يلال طقم فوائد شوفوا عندي تعال قرا الله شنو يقول سبحانه وتعالى ولو اننا انزا يلامنوا سوچ اهون كريستيان يهود ويم كافروچ منامن دزي كسلمنا وچ يالو سوچ ولو اننا بجبريل مرينت بمول وردو محمد كو حق نبي نو صلى الله عليه وسلم قران اكو حقنيا كتاب كالله يورد كتاب النونا استي امنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم نبي بقران دمو يا الله كلام مهونن امنونا ود اسلمنا غبو يميلوا بمولو ملائكاوش بيوردوا عليه اني قاعد املك كتاتلو قران مقراو ولو اننا نزلنا اليهم الملائكه وكلمهم الموتى سبحان النات ايات قدم ايات بمولو حزب كقبر تنستو رباكاچو بمحمد امنوا ኑ ይህ እስልምና እኛ በቀብርን ሆነን ሐቅም ሆነን እንመሰክ ያኒ ቢመሰክሩ ለማሁሙል መውታ የሞቱ ሰዎች ደሞ በሙሉ ተነስተው እባካቹ ነገልት ሞቱ ነው አትጠራጠሩ እና ሐቅም ሆነን አምነናል እና ያላመንን ደሞ በጣም የቆጨን ነው محمدم نبيو حق نو بلو يموتو كريستيانم يهودم كافيروچو مؤمنوچم تنستو بينغرواچو عليه بينغرواچو لا شيء قبلا بل كزي بلاي بزيه مريت ياللي اساوچ انسساوچ يموتو يالو انسكتس مايكروبس فيروسس گملوچ انسساوچ بمولو تراراو انس يعني بحرو مريتو شلق او ندرزي كواكب تشرق بمولو تسبسبو متو اباك اسلمنا حق نو امن بيلوالو سنت مسكر هون وندوبوج ثلاث عينت يعني كله معنات نوكو بسماي بمريت بسماينا مريت يالو بمولو هيوت يالو هيوت هيوت يللو بمولو متو لذي كافر لذي كافر كريستيان هون ليلا هون امن بيلوت من على كذا ولا ان الله سبحانه وتعالى يقول ما كانوا ليؤمنوا الا ان يشاء الله الله قال فلقه ليامنوا ايشلو لا لقس والله اسافرون نجي امباي يوردوا هون مندنو انت يا سلمكو بغنزب بغلبته بشطاره ويم دمو بچولته بطببه انداي مسله انت كريستيان نبرك اهون رسلمنا يغباه ما تتبجح علينا لسلمنا انيكو كريستيان نبركونا مسلمكو يعني شكرا بلوني اتبل بالعكس اسلامي هوناچو الناس كريستيان نبراچو سلمنا يغباچو الله انا مسغنو ስንት አሉ እስልምናን ያላገኙ ሊያገኙም የማይችሉ አሉ አላህ ካልፈለገ ይገባቸዋል አያው ولو اننا نزلنا اليهم الملائكه وكلمهم الموتى وحشرناهم ان يشاء الله ولكن اكثرهم يجهلون لكن ابزنوا سو ايه نجر حق مهونن ايامنو سيد يسمعنا ويم ابو انيس قال له ايش ለትደግምልኝ ያልኩት ነገር በአማርኛ እሺ አያው ሳትጠቅስ ቁርአኑ ሳትጠቅስ يعني እንደዚህ እንደዚህ እንደዚህ እንደዚህ ነው የሚለው አላህ ብለ ለትደግምልኝ ይችላል ማን የሚችለው ኢትዮ ከቻል አቡ አኒስ ካለ ሌላም ካለ اخف الله ما شاء الله اخف الله متى ما اكفري السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يسمى تشوار إن شاء الله تنش إن دقون فان أدر قوني راسيا بتاع ما مونيال جن والله سبحان الله إيان دان دو آيا سكتات تلينيم بتاع مستد تار قوينا ببرا كدمان سيكي مسافن تنبروينا ونجي كبر دبروين ግን እዚህ ላይ መካፈል አለብኝ ኡስታዛችን አቡ መሐመድም ደስ እንዲላቸው والله በመጀመሪያ ደረጃ ኡስታዝ አቡ መሐመድ በየትኛው ምሩ ሲያስተምሩ ትምርቱ ብቻ ሳይሆን ተመስጠው ራሱ የቻለ ትምርት ነው እኔ ያ ነው በጣም ሌላ ቦታ የማላገኘው እያገኘሁት ያለሁት ጀዛከላህ ኸይራን አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ኢኽላስ ያለው አድርጎ በዱንያም በአኺራም ደረጃውን ከፍ ያድርግልዎት የ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ከጨለማ ወደ ብርሃን ያመጣችሁ ወንድም እህቶች ከእስልምና ውጭ ያለ በሙሉ ጨለማ ነው ከጨለማም ጨለማ ዙሉማቱን بعضها فوق بعض الى الله سبحانه وتعالى حتى اذا اخرج يده لم يكد يراها ማንኛውም ክርስቲያን እስልምና አይምን ክርስቲያን አስረዳኝ ስትለው እመንና በመንፈስ ይገባሃል ነው የሚለው ሁሉም እኔ 10 አመቴ ነው ከክርስቲያኖች ጋር ስወያይ አንድም ጭብጥ ነው ከእስልምና ውጭ ያለው በሙሉ የፈጠረህ አምላክህ አንድ የሆነ አምላክ ክደህ የምትኖረው ህይወት የጨለማ ህይወት ነው በል ከጨለማም ጨለማ እጅህ አብሮህ ያለ እጅ እንኳን ከፍ አድርገህ የማታይበት ደረጃ ብሎ ነው አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ሱረቱ ኑር ላይ የሚጠቅሰው አሁን ኡስታዛችን ዙሉማት ያሉት ማለት ነው ከእስልምና ውጭ ያለው ከዛ አውጥቶ ኢላ ኑር ኢስላም ወደ እስልምና ብርሃን አላህ ያወጣችሁ ሰዎች ወይም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አባት እናቶቻችሁ ሙስሊም አድርጓችሁ ቆይቶ በዛው በእስልምና ተወልዳችሁ በእስልምና ያደጋችሁ ሰዎች አልሐምዱሊላህ ልትሉ ይገባችኋል ለምን ከተባለ እስልምናን ማግኘት والله በጥበብ አይገኝም ጥበበኛ ስለሆነ ስንት ዶክተሮች ስንት ፕሮፌሰሮች ስንት ተመራማሪዎች ሰው ጀምሮ ያለው ክስተት በሙሉ እያንዳንዷ ከአላህ እውቀት የምታመልጥ የለች እኛ ትንሽ ሲዘገይብን ረሳዋለን አላህ ግን አይረሳም ወደፊት የሚከሰተው በሙሉ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያውቀዋል ያልሆነና የማይሆን ነገር ቢሆን ኑሮ እንዴት ይሆን ነበር የሚለውም አላህ ያውቀዋል Subhanallah ይህ ነገር አልተከሰተም ولو ودفيتم ايكستم الله سبحانه وتعالى هي عينته مسكرا يمطم جن بيعمط انرو يمي هونوم ييجلصلنو ولو اننا نزلنا اليهم الملائكه ملائكه وجه بمولو بنا ورداتشو نرو والله ملائكة ويتصور معي المنظر ملائكة نبياتنا عليه الصلاة والسلام إسراء والمعراج بميهدو قزي بيت المعمور ينبالو بيت بيتشا بيك أنو سباشي ملائكة وش سجدوا يوتقالو اسكالتك يا مدرس أي ملسو بيت المعمور بيتشا يمسجدو بليل وش سمايات بمدر لاي ببحر بترارة يتمدبو ملائكة وش انجر تملكتو يهلو ملائكة يا هلو ملائكة اسلمنا حقنا قرآن يني نققرنا وينا انت ممرياي هون زندي اورد كتنا عندهم محمد عليه الصلاة والسلام نبي مرسل ودنا انت يتلاكي مجر الشامل اكتنيانا بلو بمسكروا عند مسكر وكلمهم الموتى ሙታን ወጭም ከየመቃብሮቻቸው ተነስተው መጥተው ቢያናግሩአቸው ምን ብለው እስልምና ሐቅ ነው ቁርአን የአላህ ከላም ነው ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የአላህ መልእክተኛ ነው ብለው ቢነግሩአቸውና ቢያናግሩአቸው ምክንያቱም ከኛ የተሻለ እነሱ ለምስክር ብቃት አላቸው ለምን በአይን ያዩት ነገር አለ መቃብር ላይ ጥያቄ አለ ተጠይቀው ብዙ ወጣ ወረድና መከራ አልፎባቸዋል እባካችሁ እኛም እንደናንተ ብንሆን ኑሮ ባመንንበት ነበር ግን እድሉ አምልጦናል እናንተ ግን እመኑ ብለው ቢያናግሯቸው ኑሮ وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ማንኛውም ነገር ደግሞ እጽዋቱም ተራራውም ጋራሽን ተረሩ በሙሉ بنሰበስብላቸውና የነዚህ ሁሉ ምስክር بنሰጣቸው ما كانوا ليؤمنوا የሚያምኑ አይደሉም ካፊሮች የሚያምኑ አይደሉም ኢላ አይሻ አላህ አላህ ቢሻላቸው እንጂ ምን ማለት ነው አንተ በፍላጎትህ በፍቃድህ በራስህ ግዜ የምታደርገው ነገር የለም ማለት ነው ሱብሃንአላህ ይሄ ደግሞ ክስተቱ ተከስቷል ለነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምስክር አምጣልን አሉ ይቺ ዛፍ ትመስክርልኝ አሉ አዎ ዛፊቱ መጥታ ምድሩን እየሰነጠቀች ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ፊት ቆማ ነብይነታቸው መስክራ ምን አሉ በወቅት የነበሩ ከሃዲዎች ሃዳ ሲህሩ ሙቢን ግልጽ የሆነ ድግምት ነው ያረክብን አሉ አያችሁ አይደለ አላህ የሚናገረው እንዴት ሐቅ እንደሆነ ولكن اكثرهم يجهلون አብዛኞቹ ግን መንገዱን ይስቱታል አቅጣጫው ይስቱታል እንጂ ሁኔታውና ኡነታው ይህነው ይላል እንግዲህ جزاكم الله خير الجزاء ያው ሐሳቡ ይህ ከሆነ ኡስታዝ አቡ መሐመድ የተቻለኝን ያህል ገልጫለሁ በነገራችን ላይ እኔም አማርኛ ሁለተኛ ቋንቋ እንደመሆኑ መጠን አወላግደዋለሁ አማርኛ ተናጋሪዎች ምላሱ ኮልታፋ ነው ምናምን ይያሉኝ ነው አላሁ አለም ወሃዳው ቢላሂ ተውፊቅ አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ እኔ ከህመም የተነስቼ ነው والله እንዲያው መስጦይ ነው እንጂ አሁን ራስ ያሞኝ ተኝቻለሁ ልብስ ደራርብ مايك فري ان شاء الله بارك الله فيك اخي في الله حقيقه انت مثل اسمك اخي في الله والله دومو نزا امارنيا ميتشلو يبلو استي يفلقون يبلو ايه دومو امارنيا دومو زم بلو يكوري امارنيا يزو يبلو والله دسي لنيال دسي سيلو المهم ملكتو يدرسنو ادلم دي اشي وندمي اخي في الله باك تكتاتلني الله اللي انقدي ከበሽታ ሊያድነህ ነው አላህ Subhanahu Ta'ala ተከታተለኝ እስከምጨርስ ድረስ እና አሁን መግለጫው ሰምታችኋል እንግዲህ ይህ ነው እናንተ ያኒ ያሰለማችሁ ወይም እስላም ሆነ የተፈሆናችሁ የተፈጠራችሁ አመስግኑ አመስግኑ ሐቂቀተን የፈለገው ነገር ቢመጣ በችሎታችሁ በእውቀታችሁ በገንዘብ ተገዝቶ አይደለም የሚመጣው አላህ ሲሰጥህ ነው እስልምናው طيب اخي في الله አሁን አንተ እንደምሳሌ ወስደሃለሁ لو انت قبر مريم بتهون من تاله اخي في الله قبر مريم هنا بتفطر يعني كريستيان هنا ولا يهود هنا اندزي مشكله نبر ادلم شيء قبر مريم من مالت نو بنل كريستيانوچو طيقه منالون قبر مالت عبد مالت نو عليه باريا انجدي سويو يا مريم باريا هونوال قبر ميكائيل يا ميكائيل باريا نو قبر مدهن يا مدهن باريا نو ገብረ ክርስቶስ የኢሳ ባሪያ ነው እንግዲህ ስንት ኢላህ አሉ ለስንት ባሪያ ለሆነኝ እኔ በሙሉ ገብረ ያለው አብድ አብድ ማለት ነው አሉኝ። እንግዲህ ገብረ ማርያም፣ ገብረ ክርስቶስ፣ ገብረ ኢየሱስ፣ ገብረ አይሸ ገብረ ያለው ሁሉ ባሪያ ነውና ከም ኢላህ موجود ከም ኢላህ አይደለም እንዴ? ግልጽ አይደለም ይሄ ነገር? እሺ ገብረ ሚካኤል ማለት ነው። ሚካኤል የጅብሪል ጓደኛ አንድ መላእካ ነው። ገብረ ሚካኤል ማለት ደው የሱ ባሪያ ነው። طيب الله سبحانه قير قرر انغدي غبر مريم كونه غبر ميكائيل كونه غبر كرستوس كونه غبر الله اللي بتشاو قرر غبر يلوم كلهم وسدوبت معناته نو. طيب على كل حال مندنو عبد ولو كنت نصراني كنت تعبد اله لا يخلق بل يخلق. اهون انت اسلام بتهون نورو لمساك كريستيان بتهون نورو اخي في الله انت نو انت نملو اني براسيم لمسل تشلالهو كن يعني اني انت لنناغاغر نو يفلكوت انا انت هون قبر مريم بتور نورو ونعوذ بالله من هذا الكلام. لكن من تهون نبر تكون عبدا لمن خلق ولم يخلق يتفطروا لمفطر ما يتشل يسو باريا هون حال مالت نو. وهو رجل خرج من مجرى البول ملطخا بالدماء. አይደለም እንዴ ክርስቲያኖች እዚህ ሩም አሁን የሚሰሙኝ ካሉ በጆራቹ አትስሙኝ፣ አትቆጡ፣ አትናደዱ። ሐቅ ነው የምናገረው ያለሁ። አሁን ክርስቶስ በሴት ብልት ከደም ጋር ተቅለቅልቆ አይደለም የወጣው? ይህ የማያምን ሰው አለ? እንግዲህ በየት ወጣ? በጆሮዋ ወጣ? መርየም በጆሮዋ ነው የወጣ እንደዚህ የሚል አለ? በብልቷ ነው የወጣው። ልክ እንደ ሌሎች ልጅ ነው የተወለደው። إذن خرج من مجرى البول شنت يميوت أبت حيد يميوت أبت يور أبابا يميوت أبت بوتا بزا كده متج أمال قوة تعمال ثلو. هل يكون هذا إله؟ إيه إله لهون يتشلال واندموش عقلات شو نتكم. طيب أليس هذا حق يا إخوة؟ نعم حق. أليس هذا حق يا نصارى؟ نعم حق. ولا أنتم تقولون أن عيسى خلق من شيء غير الذي نعرفه وتعرفونه للا منچ كلاچو يعيسى اولالد نغرون يتولدون كن بتامر كمريم محصن ببلتوا وتا انديت يه اله ليون يشلال يه اندنياو طياقه نو. هناك سؤال ايها الاخوه بدن بنت انتتاقو اسلمنا انديت نصوح دين الى دين بتام ستت مهونون. هناك سؤال يا اخوه سألت مثلا كثير من النصارى بزو كريستيانوش غوادنيوچه طيقه اسكهون درس ملسي لا غنيهولت عند طياقه الله اسو اسكهون درس ملسي لا غنيو الچلوم الچالكم خطا لا يقبله عقل عقلم ليقبل تقباينت يليلو بعقل عند طياقه نو بتام ياسچغرن كريستيانوچو بتكسيان يميولو يميادرو غوادنيوچ نبرون طيقواچو አሁን ግን መልስ የለም። ምንድነው? ሀል ተመልከቱ ከኔ ጋር ክርስቲያኖች ባለፉት ነብዮች ያምናሉ። በሙሳ ያምናሉ፣ በኢሳ እንትኑ በኑህ ያምናሉ፣ በኢብራሂም ያምናሉ፣ በሱሌማን ያምናሉ፣ አዩብ ወዩሱፍ በሁሉ ያምናሉ አይደለም? አሁን ጥያቄ ምንድነው ያስቸገረኝ መልስ ያላገኘሁት? ሀل قوم موسى وداود وابراهيم وزكريا ويحيى ونوح وأيوب ويونس وإدريس واليسع وذو الكفل وإسحاق ويعقوب ويوسف وهارون وهود وصالح وسليمان ولوط وشعيب وإلياس نزلنا يتكرون رسولنا نبيوش. طيب هل قوم هؤلاء كانوا يعبدون عيسى؟ نزلنا نبيوش هنا تكسكواتوها أمست رسولنا نبيوش የነሱ ተከታዮች ኢሳን ይገዙ ነበር? ጥያቄ ነው والله ከብት ጥያቄ ነው። እና ኢሳ እንደ ኢላህ ማርያምና ኢሳ ይገዙ ነበር? አንድ لانه يستحيل ان يكون في الكون الهان بزي بسماينا بريم بمريت بهلو فطرت نجر ሁለት ኢላህ ሊኖሩ አይችሉም። تكبابن ሁለት الله ሊኖሩ አይችሉም። አንድ ነው الله. طيب كعيسى بفيت ينبروا نبيوتش إلهاتشو عيسى نبر لهون الشلال. طيب أم بدأ الألوهية ألوهية عيسى بدأ من مولد عيسى ويس عيسى إلهي هونو كتولد بهالانو ይህን ጥያቄ 10 ሰዓትም ለተጠብቃችሁ ክርስቲያኖች መልሱ። ኢሳ ኢላህ ነው ይላሉ አሁን በል አንድ ሶስተኛ ይላሉ አንዳንድ ጊዜ እሱ ነው ኢላህ ይላሉ አንዳንድ ጊዜ ደግሞ የአላህ ልጅ ነው ይላሉ የፈለጋቱን ይባሉ ግን ኢላህ ሊሆን ኢሳ የበፊቱ ህዝቦችና ነብዮችስ ማን ኢላህ ነው የሚገዙ የነበሩ እያንዳንዱ ነቢ ኢላህ ነበረው مستحيل impossible ሁለት ኢላህ ሊኖር ይችላሉ impossible በሙሉ ይህ አይሆንም ስለዚህ ኢሳ ኢላህ የሆነበት ከተወለደ በኋላ ነው ይሄ ጥያቄ طيب ከዛው ሐላ የእናንተ ክርስቲያኖች አንተ مثلا ليس هذا السؤال سؤال تحدي يفكر اطياق عدلم يطيقو ياله لا بل سؤال من يريد ان يعرف الحقيقه ان يم حق لما وقف لغاله لان انت دمو حق لما وقف لما ساوق فلغاله والله والله ينت ياكه ك 20 عمت هونو ستيق ملس على غنيو سكاون درس ايه عندنو سؤال اخر ولما قتلوه እንግዲ ዛሬኮ ፋስጋ ነው ታቀላችሁ ወንድሞች በዚህ ሳምንት ፋስጋ አለ ያኒ የታመመ ክርስቶስ ከዛ የሞተ ከዛ የተሰቀለ የሚለው እንትን አሁን እየተካሄደ ነው እና سؤال اخر لما قتلوه وسلبوه قدلو كسقلوت بحالا ايه اله متلوت سو من كان يدير شؤون الكون كله يعني يسمعنا ميرت استرادر بمان اج نبره እንግዲህ የተገደለ የተሰቀለ እንደገና ሰማይና መሬት ሊያስተዳድር አይችልም አይደለም እንደ ወንድሞች አሁን እይ ጥያቄ ህፃን ይመስላል ላኪን ኡነት ይህፃን ነው ጥያቄው ራሱ ይህፃን ነው ለምን ጥያቄው ህፃን ሆነው ምክንያቱም ሁኔታው ይህፃን ነውዋ ራሱ ሁኔታው ይህፃን ነው የሞተ የተሰቀለ ኢላህ ስንል ራሱ እንትን ነው እኔ አንድ ነገር ልንገራችሁ ሙሳ አለይሂ ሰላም موسى عليه السلام ان ذا يهودوش متتو من بلا طيقوت انت موسى قالوت يي يا انت ربي يا انت اله يتنيال قالوت يتنيال اول موسى من بلا نو ميملسو مكنياتو تلقنا يهصان طياقه نو سماينا مريت يفطر جهتا يتنيال قالوت جنا سايملس جبريل وردنا موسى قالو اندزي بلا طيقو او بل هولت برله هولت برله بغزاز يتسرو برله هولت يزه ቁምና እንዳትተኛ አለው ከዛ በኋላ ዝም ብለህ በቃ ቁም እኔ ተኛ እስከምል ድረስ እንዳትተኛ አለው እሺ አለና ሁለት ብርጭቆ ይዞ ብድር ላይ ይዞ ይቆማል አንድ ቀን አለፈ ሁለት ቀን አለፈ ህዝቡ ሙሳ ምን ሆነ ብለው ይደነቃሉ ደከመውና እንቅልፍ ፈለገ ማተና ማሉት እንዳትተኛ አለው አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ሲደክመው ተንበረከከና በጣም መቆም ሲያደክመው ተንበርከከና ከዛ ሁለቱን ብርጭቆ በእጁ ነው ያለው ሲደክመው በሶስተኛ በአራተኛ ቀን አልቻለምና ወደቀ ሁለት ብርሌ ተሰበሩ ማለት ነው ግዴታ መውደቅ አለበት አይደለም እንዴ ከዛ በኋላ ሲነሳ ጅብሪል መጣና አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ኢላሃ አለ ምንድነው አላህ የሚተኛ ቢሆን መሬትና ሰማይና መሬት ሁለቱም ሁለት ብርሌ እንደተሰባበሩ ይሰባበሩ ነበር ግን አላህ ነው የያዛቸው በላቸው አለ እንግዲህ መልሱ በተግባር ነው نعم الله አንድ ደቂቃ ቢተኛ የመሬትና የሰማይ አስተዳደርና يعني አውቶማቲካሊ የሚሄድ ያለው በሂደት የሚሄድ ያለው ፍጥረት በጣም ይበላሽ ነበርና ይሰባበሩ ነበር ولذلك افضل ايه في القران በጣም ከፍተኛ ደረጃ ያዘችው ከሷ በላይ የሌለው በቁርአን አያ አያተል ኩርሲ ትባላለች ምን ይላል አላሁ ላ ኢላሃ ኢላ ሁ አልሐይ አልቀዩም ላ ተአኹዙሁ ሲና ሲና ማለት እንቅልፍ ሳይሆን ያኒ የእንቅልፍ እንትን መግቢያ ነው እንደዚህ ዝም ብለህ አንተ እንደ እንቅልፍ ይመጣልሃል ግን በፊትህ ላይ ምን እንደሚናገሩ ምናምን ትሰማለህ አይነ ግን ተጨፍኗል ሲና ይባላል በትግርኛ ትኻስ እንለዋለን ትኻስ ስለዚህ በማርያም ምን ይባላል ማንቀላፈኑ ማንገላጀት እሺ የፈልጋችሁን በሉት ላ ተአኹዙሁ ሲና እንኳን እንቅልፍ አለ ሲና ማይወስደውም ላ ተአኹዙሁ ሲነቱ ወላ ነውም يعني እንቅልፍ ማይወስደውም ትናዩ ስለዚህ ይህ ሰውየው ኢሳ ኢብኑ መርየም ክርስቶስ የምትሉት ተገደለ ተሰቀለ ተገደለ ማለት ቆይ ህይወቱ አለፈ ነው ወይስ ሌላ አይነት አገዳደል አለ ህይወቱ ሳይአልፍ መገደል አለ ተገደለ ተሰቀለ የመሬትና የሰማይ አስተዳደር በማን እጅ ነበር? ይህም ጥያቄ ሁለተኛ ጥያቄ ነው። طيب سؤال ثالث والان من الاله الذي يدير الخلائق يعني نحن اهونس يسمعنا يا مريتي ما استدادر يمنو منو السوت متوا تسقلوا خلاص انقدي ارغت لالاچو تسقلت لالاچو دنوال تملسوال كهونه ليلى غداي نو ايش منو اهون استدادرو يالو اين هو اذا كان بشر لابد ان يرى سو كهونه متايت علبت يتالي يا الهنا يمثلوت يتالو وندموشنا وغونوچاچن يطيقواچنو اراتنيا طياقه كيف يخلق المثل لمثل يهم بتام يرققه يفلسفنا انغاغرنو عند نغر مسايو انديت يفطرال لمثال قلم بسطه سكريبتو بسطه سكريبتو فطر بتلو سكريبتو ليفطر يشلال سياره ماكينه كار بسطه ماكيناو راسو استي ماكينه فطر بتلو يفطرال مايكروفون بسطه مايكروفون فطر بلو مايكروفون يفطرال አይፈጥርም ሰው እንዴት የሱ መሳይ ሰው ይፈጥራል? احني عجيب والله العظيم يمياسكر ጥያቄ ነው ግን መልስ የለው እስካሁን ድረስ طيب واذا كنتم تقولون انه ليس بخالق لا خالق አይደለም خالق ولا نو قالاچو ولكن هو اله እሱ ግን اله ነው قالاچو هذا اعجب من الاول የማይፈጥር እንዴት እንገዘዋለን? የማይፈጥር እንዴት يعني ምንድነው የምትሉት አምላክ ይሆናል? انديت هنا له نجر. طيب يا اخوه انا اريد ان افهم ناقشت بعض اصدقائي حقيقه سكهندرس ملسي على غني هولاچو يهنونا الحمد لله ثم الحمد لله ثم الحمد لله بتام ما سجنوا والله يفلقون بالشتاء بيسطني اغرين راسين قرطط ارغو بيطلني كسلمنا بتش اياسوطاني نو ملو عند كان بكامباني يسرهو ሶስት ሰዎች አመጣሁና ሁለቱም ክርስቲያን ያኔ ወገኖቻችን ጓደኞቼ ናቸው። አንዱ ደግሞ ህንድ ነው የኔ እንትን ነበር የዛ ካምፓኒ ፈራሽ ያኔ ኦፊስ ቦይ ነው። ሶስቱም አመጣኋቸውና ሻይ የጠጣሁ አንድ ጥያቄ ልጠይቃችሁ አልኳቸው። እሺ ቁልቱ ማን ኢላሁኩም? ቀላል ጥያቄ ነው። አላህ ማን ነው? የእናንተ ኢላህ ማን ነው አልኳቸው። ሶስቱም ክርስቲያን ናቸው፣ አንዱ ህንድ ነው፣ ሁለቱም ደሞ አገራችን ልጆች ናቸው። ማን ኢላሁኩም አልኳቸው። እነት የተከሰተ ነው ነግራችሁ። ከዛ በኋላ መልስ ሳገኝ ሶስቱም የተለያየ መልስ ሰጡኝ። والله በእስልምናችን የስድስት አመት ልጅ ብታመጣው ማን ربک ብትለው ሌላ እንትን የለውም። الله ربي خالق السماوات والارض ብሎ ዝም ነው የሚለው ሌላ ምንም አያመጣም። እሺ بل جاهل اسلام جاهل በመጠጥበት የሚውለው ዝሙት ሲያደርግ የሚውለው ቁማር ሲጫወት የሚውለው ጉቦ ሲወስድ የሚውለው በሙሉ فاسق فاجر من الهك بتلو الله ربي ነው የሚለው። እነዚህ ሶስት ክርስቲያን ሲጠይቃቸው ተቀላችሁ ምን አሉኝ? አመ الاول አንዱ ምን አለኝ? يقول النفس تعرفه አለኝ። اله اله ማን ነው? አምላክ ማን ነው ስለው النفس تعرفه አለኝ። ይውላችሁ እንግዲህ نفس تاقال تاقوالچ علي يا اخي. طيب انا اريد ان اعرف يا اخي اني لو اوقو فلقالو لا صنو نصح نفس بينوره تاقو نبر علي انديت نو قلت النفس تعرفه درق على بزا صنصح نفسنا لب ياقوال علي من لبلو وندموچ بني بوتا بتنرو مندنو تلوت يي نغر زم مالكو انت سالكوت ሁለተኛ ምን አለኝ ስላችሁ ያው ቁም ነገር ከፈለግን ሶስት ናቸው አለኝ። አብ ወልድና መንፈስ ናቸው አለኝ። ጠይ ምንድነው እስቲ ግለጽልኝ ነው። ይሄንማ ቄሶች ነው የሚያውቁት እና አላቅም። እኛ የተማርነው ግን አብ ወልድና መንፈስ ነው አለኝ። እንግዲህ ስንት መልስ ሆኑ? ከሁለት ክርስቲያን ሁለት መልስ አገኘው። قلت له الثالث وانت من ምንድነው አለ። መለሱልህ እኮ አሉኝ። እና የማን ነው የምትደግፈው? ነፍስ ታውቃለህ ያኔ نفس تاقوالش نو متلو كهندو كهندو غا نمتهنو ويس كحبشاو اب ولد منفس يا اخي اندالوت نو يعني اندالوت كل حق نو عليه ما يعرف اي شيء وندم والله ما يدري شيء رب اله من مهون اياكم بزي تغلغل معناتنا ولو هدو الله هدياتشو بيه بقى لقكواچو معناتنا يا اخوانا عقلوا ايها الناس ይህን ነገር ያልኳችሁ እነቴ ነው ልብ ያለው ልብ ይበል ያኒ እኔ አሁን አንተ ክርስቲያን ወገኔ አንድ ነገር ካንተ እንፈልገው ነገር አለ ሼክ ኢብራሂምን በትጠላ ምንም አይደለም እስላሞቹ በሙሉ በትጠላቸው ምንም አይደለም እስልምናው ራሱ በትጠላው ምንም ግድ የለም እኔ ካንተ እንፈልገው ግን አንድ ጊዜ ቁጭ በል ሻይ የጠጣ ፈክር ጭንቅላት አስተ እንትን በለው እስቲ ተመራመር እስቲ እንዴት የኔ ኢላህ እንደኔ ሰው ይሆናል እንዴት የኔ ኢላህ የኔ አላህ በሰው ብልት የኔ በሴት ብልት የወጣና የሞተ የተሰቀለ የሚታመም እንዴት የኔ ተገጅነት ይሆናል እንዴት ነው ይገዛል ያኒ አንተ በጣም የተከበርክ ፍጥረት ነህ ወለቀድ ከረምና በኒ አደም ስላለ አላህ ስብሐ ወተዓላ የተከበርክ ፍጥረት ነው ራስህ ነው ሰው ይወደቀው እንጂ እና በጣም የተከበረ ነው والتيني والزيتوني وطور سنين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه إلى أسفل السافلين إن ديت مسل فترتنا وفترنا لكن راسو ودتاش ودتاش ودتاش هدنا راسو ود إنسان قر لوت أو إلال يقول سبحانه وتعالى ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها يعني عند نفس سن فطر عند سو سن فطر طورنا مطفو اساينه ايتناتال يعني استمرناتال لكن قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها يعني اللهن اوقو هما ايمانوتن تكتله በጣም يعني ሩሁንና ነፍሱን አዳነ ማለት ነው ያ በነፍሱ የተጫወተ ግን والله እርጎና ወተት ጠጡት እስቲ መድሃት ሊሆንላችሁ ነውና ፈክሩ እነኮ ልታስቡ ብቻ ነው ፈልገው አስብና خلاص አልተዋጠልኝም ካልከተው ግን የማሰብ ባበር ክፈት ነው ማለት እሺ ይሄን ጨርስና ወደ ሌላ ልወስዳችሁ ነው አሁን ወደ ሌላ ምክንያቱም አልፈዋኢድ ይላል አርእስቱ ጥቅም ስለሚለው أهون ودليل الشرع نموس داتشو أوكي هلتنيا سئل فضيلة الشيخ محمد صالح بن عثيمين تلقو عالم يهن قتنا قروال رجل غاب عن زوجته مدة طويلة بل كمستو تليتو هلت آمد سوست آمد تليتو ودليل أقر ودليل أبو تحيد مالتنو وقد طلقها بينه وبين نفسه السوا اديس ابان يالچو السو امريكان يالو اهون للسوا ساي نغر ميستون طلق اسويو طلقتها عليه نكاح ورجال له عليه ولم يخبرها بذلك منم نغر النغراتم كولت امت 3 امت بهالا اند طلقات اوقعت ويم نغرات من تهوني هيچ سيت قال الشيخ الطلاق يقع على طول طلاق وكوال عليه الطلاق يقع وان لم يبلغ الزوجه فاذا تلفظ الانسان بالطلاق وقال طلقت زوجتي طلقت الزوجه سواء علمت بذلك ام لم تعلم بتاوقم باتاوقم نكاح وردوال نكاح سلا ورد دمو مستو لتهون اتتشلم ولهذا لو فرض مثلا اندزي بهون لو فرض ان هذه الزوجه لم تعلم بهذا الطلاق الا بعد ان حاضت 3 مرات اهون طلقات اهون مدنو يالنو جانوري فبراير مارش ابريل محمد يميبالو بكندا مين يميغنيو اديس ابابا يالچو سيت ابريل طلقات ابريل جون جولاي اوغست سماچ اند تطلقت بارتنيا ور سماچ يقول الشيخ فإن عدتها تكون قد انقضت مع أنها ما علمت عند تلقات هلا وقعتهم لكن بارتنيا وبسوستنيا وركا وقعت عدام يلاتهم بزا خلاص كسو تليجنا من نمسو مطلع قباتي چلال تقباب بانون دموش يسماتشو زارينو زاريت وات كسماتش مچت تقبال لج ما تالت تقباتي چلال لج ምክንያቱም የጠለቃት ከ3 4 ወር በፊት ስለሆነ طيب አልነግራትም ባትነግራ ባይነግራትም ጠላቁ ስለወደቀ ሙቶ በስብሶ ስለሆነ ጠላቁ አሁን يعني መለስኩ ለرجع للايتشلم ليلا سو لتاغبات ይችላልች فإن عدتها تكون قد انقضت مع أنها ما علمت وكذلك لو أن رجلا توفي ولم تعلم زوجته بوفاته إلا بعد مضي العدة فإنه لا عدة عليها حينئذ لانتهاء عدتها بانتهاء المدة عند سود أمه لمسة لرأس محمد النبل محمد بأمريكا هنا متوال كمتبه على مستو على وكتشم كسدس وربه على كوكتش خلاص عدة اتشكم من دمتلو السيتوج عدة يلاتم طيب اهون كونو زارينو نقروات باليش متوال بلو نقرواتنا اي تبلو منا من مردو سو تسبسبن دزي تعزيا درقو اهون سيتوج تسبسو آرات تورك اسركن عدة مارق اللبش يلوات على دلم السيو متو قن كامس دستور بفيتنو عدة يلاتم زاري بالوان دموتك نقروات ما تال التاقبات شلالج قلت سنو وندموش ولا أخي في الله يتقمل لاتشو قلت سنو مسنا يا دلا الشي انقدي ييتش سيت ما وقوا أدلا ما وقوا منم عنت بوتاي اللوم سويو كتقلقات كتقلقات كان جمورو سوست تطهارة كاللفه ويم يموتك هنا دمو أراد تورك السرق أن كاللفه لجي توانت آنش لتاقبام تتشلالج السو منم عنت كسواقا قنيت اللوم خلاص ይህ ሁለተኛ ፋይዳ ነው የዛሬ ሁለተኛ ፋይዳ ይህ ነው طيب ሶስተኛ ፋይዳ ያልገባችሁ በመጨረሻ ልጠይቁት ይችላልላችሁ እሺ ሶስተኛ ፋይዳ አንዱ ጠየቀኝ ልብ በሉ እንግዲህ هل هناك كتاب يشرح معاني القران باللغه الامهريه በአማርኛ የቁርአን ትርጉም በአማርኛ የተጻፈ መጽሐፍ አለ ወይ አለኝ እኔ አልኩት የለም አልኩት ቢኖርም አንከተለው ወይኔ ወይኔ እንዴት አይነት መልስ ነው ይሄ ነገር ሸህ ኢብራሂም እንነካው ዛሬ የቁርአን ተፍሲር አይደለም ያልኩት እኔ ላ ተፍሲር ሌላ ነው የቁርአን ትርጉም يعني ترجمه القران አለ በአማርኛ የለም ካለም አንከተለው ሽለምን አንከተለው ምክንያቱም القرآن كلام رب السماوات والأرض እንኳን ቃል በቃል በአማርኛ ልትረጉሞ ሳይሆን ዑለማዎቹ በቀኛ በግራ ሽበት ያወጡ በእንትናቸው በጸጉራቸው የቁርአን ቃላት ናቸው በቃል በቃል እንትን አይተረጎምም ወንድሞች ቃል በቃል አይተረጎምም ምክንያቱም የአላህ ከላም ትንተና ያስፈልገዋል ምስጢር አለው ከባድ ነው የአላህን ፍላጎት ከዛ ቃል የአላህን ፍላጎት ማወቅ አለበ ምሳሌ ልስጣችሁ ቅዱስ ምን ትላለ الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار متكبر قدوس አንዱ በትግርኛ እንትን ሲል ምንድነው ያለው አንድ ቃል ሰጠው ጨርሶ እኮ ነው በጣም በጣም የማይመሳሰል ቃል ሰጠው እና ትልቅ ወንጀል ነው مثلا استوى الرحمن على العرش استوى من لتبلو ነው استوى استوى بتنتنا بقالات كلام العلماء حديث النبي صلى الله عليه وسلم يادرك كان هنا قال بقال لتسطوا تتشلم الطاغوت نعم من الى الله سبحانه وتعالى قد تبين الرشد من الغي نعم فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله طاغوت من دنهن طاغوت لتلنه لا ليلا تنتنالو الشي المؤمن الله المؤمن سمونه قلبك على يمتام طيب الله سبحانه وتعالى في سورة طه يا سويه موسى السامري يعني عند بري سرتو بورك منامن يهنو إلهاتشو يالو الله سبحانه وتعالى تكبر قطعت يورد له لا مساس علو لا مساس يميل بشتا ورد له من دنو لا مساس مالت أنتاتش بالمالتنو أين نكام ግን ትርጉሙ ሌላ ነው ሌላ በሌላ አይነት ነው የሚገለጸው طيب قل اعوذ برب الفلق رب الفلق بعند قال لترجمه كمكر كتساسات الله طيب اذا الشمس كورت كواس هونش معناتنا كورت معنات اندزي نو لكن بوست كجبح جن علماءچو بتنتنا نو يمترداو قالو انجي بعند قال اتشلم سلازي اباباله دهوچ كهونو قنقواچ تگرኛنا امارኛ ናቸው በጣም ደሃ ከተባሉ በአለም ያሉ ቆንቋዎች ደሃ ከተባሉ ትግርኛና አማርኛ ነው ስለዚህ ቃል በቃል ቁርአን አይተረጎምም ካለም አታንብበው ምንም ፋይዳ አይሰጥህም እሺ ሶስተኛ ኢየሱስ ሶስተኛ ነው አራተኛ ወደ አንድ ትልቅ ዓለም ልወስዳችሁ ነኝ አራተኛ ጥቅም الامام الشافعي رحمه الله عليه كنز ارات ائمه او ارات مذاهب يمنلو عنده الامام الشافعي نو ليت يالو امام نبروا الامام الشافعي اهون يمنفاجبت يمذهب انتن الساچو قرط ارغو نو يهدو اهون عند سو لمثاله عند سيت سلام كالك كچبتكات ودو يفرسال يلال يا مذهب شافعي ميكتل سو بزي درك يالي حساب الله لا من ما ادلم قالكو والله براسو ارغو نو ميبتنه انتنا اي يقبلم مكنياتهم بان بالشافعي سلميكتلنا ليلى عند علم سلم ما يوسدو نو طيب عند ابو حنيف عند ابي حنيفه والله سيت سلام قالك ويم دمو بلتن كيازك ودؤو اي فرسم اي نكا مالو اندزي ستل دمو انتي بلتن كيازك ويم سيتن كيشبتك ودؤو ما رقال لبه كالك دمو اند يمذهب ابو حنيفة ميكتل سوكا يهر كسمه دمو يورد بهال لم اندزي هوني يهوني هون ببتل انقراتشو اما الشافعي والمالكي واحمد بن حنبل وابو حنيفة كزي هاد الدنيا سيوطو نصا هونو صدت بلو نو يوطو انيا كن نفاجالن بزي الشافعي منالو اذا صح الحديث فذلك مذهبي سبحان الله سايموتو كونو اني هولو ينبياتشن حديث شمدت كوت مالت عدلم اوك كوت مالت عدلم يعزب عني كثير بزو نغر يمدبك ابنيالي ودني يالدرسو حديثو شالونا عند يا نبياتشن تككلي هون هو حديث كاغنياچو كني حساب يمتصرر كهونه يني حديث يني يني نغغر يني فقه طالوت عليه بقى ببحر طالوت خلاص يني نغغر ادلم حديث كمتا يني نغغر اتوسدو بلو كتوال خلاص بريئناچو انيا هون درق بلن يا اخي يقول النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم كذا كذا ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا ويقول المذاهب الثلاثه كذا وكذا انت شافعي ستل تموتنو باك سنن تكتل بتلو اي سماهم ولكن النبي من قال الشافعي حديث كتغني ينين حساب ميمتا يني يمتا طالوت يا نبياتين قالوا سدوا له طيب ليلى دمو سل الشافعي يقول اندياوم شافعي سيبالو وي مالك سيبالو بقلالو يدرسوبت يمسلاچوال ين درجه لا والله عند سو زي قوما يبلا وتتيه تتا يعني كمستو جاي تغلبا بت طرو انتو بسالون يتكمته نحن رجال وهم رجال لال الناس كو سوچ ناتشو انيام سوچ ناتشن الناسو تغا تتاغلو انيام تغا تغا تغلالن سلازي مندنو ينيام ما يسمى يميلو سو سبحان الله كمان غانو انلالن سيدنا الشافعي منالو تاقاله ما شبعت يوما منذ 16 سنه الا يوما واحده فادخلت يدي فتقياته الى له 16 عامت هونهنيا لالو يعني اقما ادم كدرسوا بحالا معناتنو 16 عامت عند قن طقبي علىقمالو مغب اوت مغب اطتو ادلم لا متغب وانجل اسبوت اساتشو هودس كميطقب مبلات اند وانجل نو ياسبوت نعم نبياتين عند قن طقبو ياقوم نعم እና ምን አሉ አንድ ቀን እንኳን ጠግብ ያላቀም በስህተት አንድ ቀን ጠገብኩና ሰውነቴ አልሸከም አለች በጣቴ አርገ በግቡን በሙሉ ነው ያስተውኩታሉ ከዛ በኋላ ፎይ ብለ አረፉ ሱብሃንአላህ አሁን እንደ ሻፊዒ መሰለ በሽታ ይመጣበታል ራስ ምታት ስኳር ደቅት ምናምን አይመጣም ጠግቤ አላቀማሉ ለምን እንደው ነውር ሆነ ታያቸው ለመጥገቡ طيب الشافعي يقول اسمعوا شافعي من يلالو سفيه سو قلة الأدب أدب بيس سو متو سكراكرا أتكراكرا والو تقولوت أنا كفلك أدب يللو سو سفيه هنا سو في تما تستو ملاسما تكفت اللت زنبلا سماونا تناغرو تناغرو تناغرو دكموس كميهل زنبلا لي مكناتهم يتكبر كو سو كبرهن للتاقود لنو كبرهن لتكنس نو السوقن مجمّره كبر بيس لهونه كبر سلللو منم اينت يميقود لبت نقر يلم انتا قن بسوزن بيتكبر كنهن كالسوق اتمل اللس يلالو ايهن قدي وركي هونو مكرنو منالو مسلاچو يخاطبون السفيه بكل قبحين عند السفيه متو بتقام يعني بمياسك ايام كال ينقر ينالو فأكره أن أكون له مجيبا عندما لسلت فكادن يالهون مالو يزيد سفاهة وأزيد حلما السوء أدب باسمهن نكتلال مطفو مطفو ينقرال إني دمو صبر يادرك ودتاش ودتاش لالهو يزيد سفاهة وأزيد حلما حلم مالت يا الله سمنو حليم تقستن يهون الله السوء بالنقر بالنقر الملس اللتي ملالو كعود زاده الإحراق طيبا لإني بالمنا قريكو عند عند تيسنا نيالو تيسنا قال الله شو من دونه بخور بخور عود يمي بالو بخور عند زي بإسات ستلوك سو كزامي وطاو تيس بك يجنة انتنو ميمسلو يعني الناتو تشاكين اتان يميلو ثنو قن عود عود اتان سيهون عود يعني عند زي عند يعني عند قلم يميسلو نو براسو لا ستلوك سلت من يهونال ጢስ ያወጣና ጢሱ ራሱ ቤቱን እንዴት የመሰለ ሽታ ይሰጣዋል እና እኔ እየተቃጠልኩ አለ እሱ ሲሰድበኝ መጥፎ ነገር ሲናገር እኔ ዝም ስል እንደ ዑድ ነኝ አለ ዝም ብዬ ስቃጠል ለኪን እንዴት የመሰለ ዑጥር ሰጣለሁ ሽታ ሰጣለሁ አሉ اذا نطق السفيه فلا تجبه سفيه ከተናገረ አትመልስለት አሉ فخير من اجابته السكوت ዝም ማለት በጣም ይወደዳል አሉ فإن كلمته فرجت عنه كتناقر كما بقى انتنو لبون كفت كلت راح سطه وإن تركته كمدا يموت زم كالكجن ار بلونو ميموتو عليه عجيب والله العظيم ونتكونو عند سفيه سكرو وين بلقنا يالو عند بقى زم بلو يعني متو كاند عالم كاند يتكبر سو سيناقر للسوء تملس التي لالو نعم انا شافعي مكرن بنكتل اللي هو تاتشني تكمل بينو مامنو حقيقة نوسدو تلك سوناتشو عبقري ناتشو عالم ناتشو امام ناتشو يمين ناقرو تزنبلو عدل لم طيب اهون ودليلا انتن لوسداتشوني بردو امام الشافعي الزهلاي اللي قابونو ግን በመጀመሪያ ሲጀምረው ያስቃል ምን አሉ በጀርመን አገር ከስንት አመታት በፊት ነው የስዕል ውድድር ተደረገ አሉ ከነጋላችሁ የስዕል ውድድር ያኒ በእጅ የሚሳለው አርት በዛ ውድድር ተደረገና ከመላው አውሮፓ ተመርጠው ተጨምቀው 3 ብቻ ወጡ ማለት ነው አሁን 3 ወጡ ከመላው አውሮፓ በእጅ ስዕል 3ቱ ምርጥ የሆኑ ሰዎች ሽልማት የሚወስዱ 3ቱ ወጡ አሁን እናንተ ትገረማላችሁ አይደለም በጣም እንገረማለን ምን አይነት ስዕል ነው ያሳሉ እኔ በጣም እገረም ነበር ታሪኩ ሳይጨረስ አሁን ከመላው አውሮፓ በእጅ ስዕል አርቲስት አንደኛ የወጡ 3 በጣም ጥልፍልፍ ያለ ነገር የሳሉ ነው ብለን እናስባለን አይደለም እሺ ከ3ቱም ደሞ فتنادرقنا عند ودك هلت وطو مالتنو هلت وهن عندنا ميوطاو كهلتهم عندهم هنو ሽማግሌዎቹ መጡ የዓለም ምሁራትና በአርቲስት የታወቁ መጡና ዶክተሮች መጡ ምናምን መጡ ሁለቱም 3 ሰዓት ተሰጣቸው ሳሉ ከዛ በኋላ እኛ እንፈርዳለን ተባለ አንዱ ምን ሳለ መሰላችሁ አንዱ አሁን ከዓለም እኮ ነው አንደኛ ሊወጣ እኮ ነው ወይም ሁለተኛ ሊወጣ ነው አሁን ምን ሳለ ምን ይመስላችኋል ወንድሞች ወረቀት ነጭ አመጣና ትፋህ ሳለ አንድ ትፋህ እኮ ነው ወረቀት ነጭ አንድ ትፋህ በእጁ አርጎ ሳለትና ሽማግሌዎቹ መጡና የት አለ የሳልከው አሉት ይሄ ነው አሉት እንዴ ሰው እንዴ ካንተ በፊት ስንት ስንት ነገር የሳሉ አንተ አሁን ምን ላርገው ነው እኔ ነው የሳልኩትና ይሄ ነው የሳልኩትና ይሄን ነው በውድድር የሚቀርበው አላቸው ከፈለጋችሁ እኔ ላሳያችሁ አለ እሺ አሉና ወደ ውጭ አወጣቸው በረሃ እንደዚህ ትንሽ ከቤት ወጥተው ወደዛ ራቅ ብሎ አወጣቸውና ወረቀቱ አስቀመጠው እንግዲህ ወረቀቱ አረንጓዴ መሬቱ አረንጓዴ አድርጎ ትፋሁ ትፋ የትፋህ መልክ ነው ያደረገው ከዛ በኋላ ወረቀቱ እዛ ጣለው ማለት ነው አንዲት ወፋሉ ከስንት ሜትር በላይ እኮ ነው እየሮጠች እየሮጠች እየሮጠች መጣችና ትፋሁን አግኝቼ ብላ በጥርሱ አርጋ በአፉ አርጋ ስትመታ ትፋህ አይደለም እንደገና ስትመታ ትፋህ አይደለም ትሄድና እንደገና ትመለሳለች ስትመታ ስትመታ ወረቀቱ ብትሳርጋ በቃ ጣለችው ምንድን ነው እሱ ይህ እውነተኛ ትፋህ ነው እያለች ነው የመጣችው ማለት ነው በጣም ገረማቸው ከዛ ሁለተኛ መጣና አንተስ ምንድን ነው የሳልከው አሉት እሱ ምን ሳለ ታውቃላችሁ በአንድ ግድግዳ መጋረጃ ሳለ መጋረጃ ስታራ መጋረጃ ነው የምትሉት መጋረጃ ስታራ ሳለና በአንድ ግድግዳ ከዛ በኋላ እነዛ ሽማግሌዎች አምስት ናቸው ነው ብሎ መርተዋቸው መጣና አሁን መጋረጃው በአንድ በር ነው የሳለው አሁን ምን አላቸው እሺ መጋረጃውን ከፍታችሁ ግቡ አላቸው አምስቱ መጡና መጋረጃው ሊከፍቱ ብሎ እንደዚህ ሲሉ ግድግዳው ራሳቸው መታቸው ምንድነው መጋረጃው ልክ እውነተኛ ነው የሚመስለው ያኔ መጋረጃው ከፍተው መስተዋት አለ በትኑ ከበስተጀርባው መስተዋት አለና ከዛ ኋላ ትንሽ መጋረጃ ፈቀቅ አድርጎ ነው የሳለው በግድግዳ ነው ዝም ብሎ ስዕል ነው እነሱ ግን እውነተኛ መጋረጃ መሰላቸውና ከፈት አድርገው ሲገቡ ሁለቱም ሶስቱም አራቱም አምስቱም በቃ ራሳቸው መታቸው ማለት ነው አሁን ተሰባሰቡ ማን ነው አንደኛ የሚሆነው አሉ فاجمعوا አምስቱም የተስማሙ ያ ትፋህ የረሰመው የሳለው የእንስሶች ጭንቅላት ነው የተጫወተ አለ በእንስሶች ጭንቅላት ተጫወተ አለ ይህ ሰው ግን በሰውና በመሁራት ጭንቅላት ነው የተጫወተና አንደኛው ለዚህ እንስጠው ብለው መጋረጃው የሳለ ሰው አንደኛ ወጣ የትፋሁ የሳለው ደግሞ ሁለተኛ ከአውሮፓ በሙሉ ወጡ ይባላል ሱብሃንአላህ አልዓዚም ያኒ ቀላል ነገር ነው አሁን ይህን ታሪክ ያመጣሁት ለምን መሰላችሁ ከነጋ ተመልከቱ ወጃ ረጁላይን አንድ ከዛ ጋር ጭንቅላት እንደሚያስፈልገው ለማሳየት ነው አንዱ ኢያስ የሚባለው ታቢዒ ነበራሉ ኢያስ የሚባለው አንድ ታቢዒ በስ ምሁር ነው በጣም ዓለም ነው ብሪሊያንት የነበረው ሐሪፍ የሚባለው ነገር ነበር ኢያስ የሚባለው ቃዲ ነው የነበረው ዳኛ አንፈራጅ ሁለት ሰዎች ተጣልተው መጡና አንዱ ምን አለ ጌታዬ የሰውየው ገንዘብ ሰጥቼው አልመልስም አለኝ ገንዘቤ በላኝ ከዛ በኋላ አንተስ ምን ትላለህ አለው እኔ ገንዘብ የሚባል ከሱም አልወሰድኩም አልተበደርኩም እንዲያውም ተገናኝተም አናቀም አለው እረተው ባካ አለው እንዴት በዚህ ቦታ ኮነ የሰጠሁ እና እንደዚህ ታስታውሳለህ ምናምን ስለው ላ አልሰጣኝም እንዲያውም አይቼም አላቅም አለው ከዛ ቃዲ ኢልያስ ምን አለው አይተው አታቅም አው አይቼም አላቅም ወላ እንደዚህ ገንዘብ አልሰጠኝም አለ ኢያስ ዘኪ ነው ጭንቅላት አለው ምን አለው ለዛ ያበደረው ሰው እስቲ ሂድና እዛ ቦታ ገንዘብ የሰጠው ቦታ እዛ ደርሰህ ተመለሳለው ከዛ በኋላ እሺ ብሎ ሄደ ሰውየው ሄደና ሲሄድ ቆይቶ ኢያስ ምን ይለዋል እንግዲህ ያው የተበደረው ሰው የካደ ሰው ከኢያስ ጋር ቁጭ ብላለው እዚህ ተቀመጣለውና እንደዚህ የተመለከተው ከስንት ደቂቃ በኋላ ከስንት ከአንድ ሰዓት ግማሽ ሰዓት በኋላ ምን አለው? ኡፍ አንተ ይጓደኛ እኮ ዘገየን እኮ ዘገየ አለው። ላ ሼህ አለው መካኑ እኮ ሩቅ ነው አለው። ቦታው እኮ ሩቅ ነው አሁን አይመለስ። አልገባችሁ መሰለኝ። ገባችሁ ወንዶች? አው እንዴት አሁን ይመለሳል? ቦታው እኮ ሩቅ ነው አለው። ያ አዱ ወላህ አለው ቦታውን ታቃለህ አለው። እኔ ሰውየው መላቆም ገንዘብ አልሰጠኝም ትላለህ? እሰሩታልና እስር ቤት አስገባው። ሲገርፈው አው በዚህ ቦታ ገንዘብ ሰጠኝ እኔ ግን ሸይጣን ስላወሰወሰኝ ብሎ ገንዘቡ መለሰለት ይባላል። እና ጭንቅላት ማሰራት ማለት ነው። እሺ አሁን ወደ ሻፊዕ እንሂድ። ይህን በተመለከተ ወደ ሰይድና ሻፊዕ እንሂድና የቁል ሻፊዒ ጭንቅላታችን አንዳንድ ጊዜ የዶሮ ጭንቅላት የሚሆነው እውነት ያኒ በጣም ضعيف የሆነው ፍጥረት መጥቶ ይጫወትብናል። ሻፊዒ ምን ይላሉ? كنا نرحل من اليمن الى بلد اخر ከየመን ተነስተን አምስት አራት ሰዎች ነን እንጓዝ ነበር አሉ። وهم كبار العلماء አምስታችን የሻፊዒን ደረጃ ያዙ ትላልቅ ዑለማዎች ናቸው። قال فلما استرحنا نتعشى قالوا رات لمبلات بلن ازاس نكمت وضعنا الطعام في سفرة وهي دجاجتان هلت دورو نو نا هلت دورو ما شاء الله يبسلو نو بزاب انتنو چرك انتفن ازاس كمتنا تشونا ثم قلنا يا اخي ودم قبك قبان كو عشاء الفبنال ولا مقرب الفبنال ስለዚህ መቅሪቡከ ማለፍ መጀመሪያ ሰላት ንስገዳሉ አለ። እንግዲህ ዑለማዎች ናቸው ትላልቅ ዑለማዎች። እሺ ብለው ልንሰግድስ እንሄዳሉ። اولا فدخلنا في الصلاه واذا ثعلب ياتي وياخذ دجاجه من الدجاجتين አንድ ቀበሮ ይመጣና እየሰገድን አንድ ደጃጅ ይዞ ይሄዳል። ስንት ቀረች? አንድ ደጃጅ ብቻ ቀረች። አንድ እንትን ድሮ ሰግደን ስንመለስ ቀበሮ ለካ ሳዕለብ ስኖ ቀበሮ ነው ወንድሞች። ሳዕለብ ቀበሮ ነው በእንት ነው በአማርኛ። አው እና ቀበሮው ያኒ አንድ ወሰደብንና በጣም አዘንን ይላል። ሰለይና አሲፍና አሰፈን ሸዲደን ወሐዘና ሐዝና አላ ደጃጀቲና አንድ ዶሮ ተበላብን ብለን በጣም አዘንን አለ። ወበይነማ ናህኑ ከዛሊክ አሁን ልንበላ ብለን አንድ ዶሮ ስንቀራረብ አለ ጃ አልثعلب وفي فمه الدجاجة እና ቀበሮው መጣና በአፉ ያኒ ዶሮው ተሸክሞ መጣ አለ። فقمنا አምስታችን ተነሳና አለ አክበን እንድንይዘው ማለት ነው። فقلنا نمسك الثعلب فهرب ከኛ ራቀ እኛ ደግሞ ተከተልነው አለ። ورمى الدجاج ከአፉ ዶሮውን ጣለው ማለት ነው። አልহামዱሊላህ ዶሮውን ጣለው ብለን ዶሮውን ለማንሳት ስንሄድ فلما امسكنا الدجاجه فاذا هي ليست بدجاجه بل هي ريشه وعظم አጥንትና ክንፍ ብቻ ነው የተወልን ሌላ በልቶ ከዛ በኋላ ስና አጥንትና ክንፍ ነውና በጣም አዘንን አለ። فتعجبنا وضحكنا واسفنا وبينما نحن نضحك لف الثعلب واخذ ላይ ቁጭ ይላል አለ። እዛ ከንፈሩ ቁጭ አለ አር ወይም ሽንት ጥብ አድርጎ ይሄዳል አለ። መሊኩ ምን ያደርጋል? ከንፈሩን ይመጠምጣል እንደዚህ ብሎ የዝንቡን ሽንት ይጠጣል አለ ወዶም ጠልቶም። እና ምን ይላል? ዝንብ እኮ የፈጠረው ጌታ እነዛ ጌቶችና መሊኮች እኛ ነን የሚሉ ንጉሶች የዝንብ አርና ሽንት እንደሚበሉ ያሳውቃቸው እኮ ነው ይላል። والله ينسى سمايني قم بس بيه اللهم يا ربي سبحانك ربي سبحانك نوع الكت قيتاي والله والله نبياتشن سنقروا أنك أمنالو جبريل عليه السلام بسماي ودس بسماي أيهو تالي سايو لكن ده جبلك عليش انسسا بقى ما موتانو يا غنيهوت من خوف الله من عظمة الله. هذا الحديث أنا كنت أعتبره حديث ضعيف، لكن وجدته حديث صحيح. جبريل بسباتن يو سماي هنو يا الله فراتشان يا الله تلك النت تجنو بات لكن دقيت مقبلونه يا جنيه تالي. جبريل اقرو بمريت راسو بسماي هنو يا يوت نبي صلى الله عليه وسلم بكنفو بيتشا سماين يشفنا فطرتنا، لكن يا الله فراتشان يا الله تلك النت سيكبدو جبلك لك بقى يا شي يا عند ايجنتني هنا المارثنو ይህን ነገር እኛ ግን በጣም ትዕቢተኞች የሰው ልጅ ይወላችን እንግዲህ ነው ንጉሱ እኔ ነኝ የሚለው ዝምብ መጥቶ ሽኖ አርቶዛ ይሄዳል ማለት ነው حقيقةን የሰይድና الشافعي ጭንቅላት እንደኛ ጭንቅላት አይደለም ያስባል ያስባል ብሬን ነው እነት طيب ويحكي الشافعي لنا الشافعي مولات كان له شيء من الحمق فسأل يوما عند شافعي عند اغرغجي يناغرونال من قالوا مسلاشو شافعي عنده اغرغجي نبرالو يعني كفلا اغر يميغزا معناتنو اهون عند كان بتام طرو سو نو ينبرو اغرغجو بتام طرو نو لكن طرو بمهونو متن عند كان من بلو تناغرالو لا ارى الناس يجتمعون على بابي والولات يجتمعون عند بابهم ناس مدنو اني የዚህ ከተማ አገረገዢ ብዙ ሰው አይሰበሰብም በኔ ደጃፍ يعني በኔ በር ብዙ ሰው አይሰበሰብም ላኪን የገሌ እንትኑ መሪ የገሌ መሪ ግን ብዙ ሰው ይሰበሰብላቸዋል ብሎ ተናገረ ማለት ነው አሁን ምን አሉ قالوا له لانك انسان طيب انت كنت ጥሩ ሰው ስለሆንክ ነው ሰው የማይሰበሰብብ لا تضرب الناس سواء التمتام سواء التقرفم الله فرينا أن طيب سلهم كنو سوي ما يسبسب قالوت ولا تشتم أتسادبم أتمتامنا تقولوا سوى سلهم كنو قالوت إنك طيب أمير طيب قالوت عليه شافعي من الالو اندزي هالوت عليه كذا فكر انديت لزينو سوي ما يسبسب بني دجاف عليه أو فقال نعم من على قالو كذا هلا يقول امام مسجد امطولني على عليه باكاتو امام مسجد امطولني علينا وقال اتوني بامام المسجد فاوتي به فنادى الجلاد يا طوالنا يميغرفو سو متا يهن امام مسجد مو اسروت عليه اسروتنا جلدوا له غرفوا عليه على منم حطياتكو نو لذا لجلادو امامون غرفوا عليه كذا هلا يغرفوال فقال الامام وهو يجلد اصلح الله الامير يا امير يا امير من اتفه وين متجلني مناله ماذا فعلت يلال فيقول الامير تحملنا يا امام تحملنا ابك تقسلن ابشر تقسلن يا امام تحملنا معليش اصبر حتى يجتمع علينا الناس سوس كم يتسبسب تنش ادرس ثاني لو بقى غرفوا يلالنا يا سوي يغرفال كل سو تسبسبنا فاجتمع الناس فتركه وانبسط وقال الحمد لله سو تسبسب لي علي من عين تشنكلات الله يسويو ان الشافعي ان غزي يسقالو الناس يسقو اندزي بلو غادنياتشاو سيچاوتو يولاچو انغري تشنكلات امير طرو نو متابطا ما يسادبم ايمتام نبر لكن سو اندسبسب له سو غرفنا سو تسبسب يلالو طيب اذا وندموچنا هتوچ حقيقه الفوائد يميبالو سدس ور لاسكيداچو ني طافاچ نو بن كسنت مصاف اطراقمي يمطاوت نو نا استي اهون عرف النبل مكنياتوم 11 قربوال اهون ياو وهاون انططالن قزقزا وهاو چماقيم منامن انططالن انانتم تصرفالاچو كذا غزي كانن قتلالن كليله دومو